إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل وما أقسام التقوى والصبر الذي عليه الناس، فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله، أما بعد، فإن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. فأما قول الشيخ رحمه الله تعالى فإن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجر الجميل، فيريد قوله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وأما قوله وبالصفح الجميل، فيريد قول الله تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وأما قوله وأمره الله تعالى بالصبر الجميل، فهو قول الله تبارك وتعالى: فاصبر صبرا جميلا. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالهجر الجميل هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب، والصبر الجميل صبر بلا شكوى. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع قوله: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالشكوى إلى الله تبارك وتعالى لا تنافي الصبر الجميل، فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فأثبت الشكاية لله تبارك وتعالى، ولم يتنافى ذلك مع قوله: فصبر جميل، والصبر الجميل هو الصبر بلا شكوى، بلا شكوى للمخلوق. وأما الشكوى إلى الله تبارك وتعالى فإنها لا تنافي الصبر الجميل، بل إن الشكوى إلى الله تبارك وتعالى وإفراد الله تبارك وتعالى بالسؤال هذا من حقيقة التوحيد، ولا ينافي ذلك الصبر الجميل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويروى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان. فلا يتنافى أن يكون شاكيا إلى ربه مستعينا به، مستغيثا بحوله وقوته، متوكلا عليه في ذلك جميعا، لا يتنافى هذا مع الصبر الجميل الذي هو صبر بلا شكوى. وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبر الجميل: فاصبر صبرا جميلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو إلى ربه تبارك وتعالى ويستعين الله تبارك وتعالى ويستغيث به، ولم يتنافى هذا مع ما أمره الله تبارك وتعالى به من الصبر الجميل، بل كان محققا لهذا وهذا، وكان ينزل الحاجات بمن يستطيع قضاءها في الحقيقة، ويستغيث بمن يغيث حقيقة، فكان يسأل الله تبارك وتعالى وحده. وذكر الشيخ رحمه الله الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعائه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف على شهرته في كتب السيرة. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وكذلك أخرجه ابن هشام في السيرة، وابن إسحاق من قبل، وعلى رواية ابن إسحاق تدور تلك الروايات في تلك الكتب. ومعروف أن ابن إسحاق كان من المدلسين، وهو قد عنعن في هذا الحديث ولم يصرح بالتحديث ولا بالسماع، فمعنى ذلك أن الحديث حديث ضعيف، وقد ضعفه الشيخ ناصر في السلسلة الضعيفة، وكذلك في تخريجه على فقه السنة وهو الحديث المشهور مما يروى من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ الحديث مع ما فيه من ضعف في الإسناد بسبب عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس مشهور بالتدليس، فيه أيضا نكارة من حيث اللفظ في المتن لقوله: اللهم إلى من تكلني؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره ربه تبارك وتعالى أنه لا يكله إلى أحد من الخلق، فقال له ربه تبارك وتعالى في مطالع ما نزل من الوحي الشريف: ما ودعك ربك وما قلى. فها هنا نكارة أيضا في اللفظ يمكن أن تضاف إلى ما في الإسناد من الضعف الحادث فيه بسبب عنعنة ابن إسحاق، فالحديث ضعيف. إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى. ساقه الشيخ رحمه الله للدلالة على أن الشكوى إلى الله تبارك وتعالى وعلى أن الاستغاثة بالله رب العالمين كل ذلك لا يتنافى مع الصبر الجميل الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: فاصبر صبرا جميلا. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغيث بربه ويدعوه وينزل حاجاته بمن يستطيع قضاءها، ويستغيث بمن يغيث في الحقيقة، ويستعين بمن يعين في الحقيقة، وهو الله تبارك وتعالى، ولا يتنافى هذا مع الصبر الجميل الذي هو صبر بلا شكوى. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويبكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف، بخلاف الشكوى إلى المخلوق. فالشكوى إلى الخالق هي من حقيقة التوحيد، وهي من الدلائل على أن العبد متعلق بما يمكن أن يكون سببا في فلاحه ونجاحه، وهو استغاثته بمن يغيثه حقيقة واستعانته بمن يعينه حقيقة. فهذا فيه ما فيه من الدلالة على صدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى وصحة التوحيد في قلب العبد. فكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقرأ في صلاة الفجر هذه الآية العظيمة: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويبكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف. هذا كله بخلاف الشكوى إلى المخلوق. قرئ على الإمام أحمد رحمه الله في مرض موته أن طاووسا كره الأنين، أنين المريض، وقال إنه شكوى فما أن حتى مات. وفي هذا روايات، منها أنه طلب من ابنه عبد الله أن يأتي بحديث طاووس وأن يقرأ عليه ما ذكره في الشكوى، لأنه لما أن ذكر له أن طاووسا يقول: إن الأنين يكتب، كل شيء يكتب حتى الأنين، وهو ما يتوجع به المريض في حال مرضه مما يجد من ألم لمرض. فلما علم الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك، ما أن حتى مات، لم يئن بعد ذلك حتى مات رحمة الله عليه، مع ما كان يجده من مس المرض وما يجده من ألمه، ولكن لما علم أن كل شيء يكتب حتى الأنين، حتى الأنين، ما أن حتى مات رحمة الله عليه. وذلك أن المشتكي طالب بلسان الحال، إما إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه. هو وإن لم يطلب بلسان المقال، هو طالب بلسان الحال. فإذا كان يشكو فإنه يطلب إما إزالة ما يضره وإما حصول ما ينفعه. والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلق، العبد مأمور أن يسأل الله وحده دون الخلق، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالرغبة تكون إلى الله تبارك وتعالى وحده، والأسلوب أسلوب قصر كما هو معلوم، فيه قصر الرغبة على الله رب العالمين لتقديم ما حقه التأخير، وهو الجار والمجرور، وإلى ربك فارغب، يعني لا ترغب إلا إلى الله وحده. فهذا يدل على أن الرغبة وأن السؤال ينبغي أن يتوجه إلى الله عز وجل من العبد، فيتوجه العبد بالرغبة والسؤال إلى الله عز وجل وحده. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إليه وحده لا إلى غيره. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما كما في الحديث الذي هو مشهور بين المسلمين والحمد لله رب العالمين، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه وصححه الألباني أيضا: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالسؤال يكون لله وحده والاستعانة تكون بالله تبارك وتعالى وحده، وهذا كله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما فيما يستطيعه العبد فيمكن أن يسأله عند الحاجة، وكذلك في أمور الاستغاثة والاستعانة. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا ينبغي لأحد أبدا أن يتوجه بالسؤال فيه إلى غير الله، هذا لا يجوز، وهذا يوقع في الشرك والعياذ بالله. فلا بد للإنسان من شيئين: طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور. لا بد للإنسان من شيئين: طاعة الأمر واجتناب ما هو منهي عنه، والصبر على ما يصيبه من القضاء المقدور. فالعبد ينبغي عليه الطاعة بفعل المأمور وترك المحظور، والصبر على ما يصيبه من القضاء المقدور. الأول الذي هو فعل المأمور وترك المحظور هو التقوى، فالتقوى فعل المأمور وترك المحظور، وهذا من تعريفات التقوى، وهي جامعة كما ترى ومصيبة جدا للمعنى، وهو ما قاله الشيخ رحمه الله: الطاعة بفعل المأمور وترك المحظور، فهذه هي التقوى، والصبر على ما يصيبه من القضاء المقدور. فهذان أصلان، التقوى والصبر. قال ربنا جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، إلى أن ذكر ربنا تبارك وتعالى عاقبة الصبر والتقوى، فقال جلت قدرته: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فبين أن الإنسان إذا حصل هذين الأصلين وهما الصبر والتقوى لا يضره كيد كائد، كما في قوله تعالى: لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فإذا أتى الإنسان بهذين الأصلين وحصلهما نجاه الله تبارك وتعالى من كيد الكائدين ومكر الماكرين، كما قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا. فذكر الأصلين في هذه الآية أيضا، وهما الصبر واليقين. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فالمدد لا يطلب إلا من الله، ولا يكون المدد من الله تبارك وتعالى إلا بالصبر والتقوى. فإذا حققوا هذين الأصلين وهما الصبر والتقوى وأتاهم عدوهم أمدهم ربهم تبارك وتعالى كما ذكر في هذه الآية العظيمة بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وهذا كله قد كان، فوقع البلاء في الأموال والأنفس، وسمعوا من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم ومن الذين أشركوا، يعني من الكفار الأصليين ومن أهل الكتاب، سمعوا منهم أذى كثيرا. ويكفي في ذلك أنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكهانة، واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول الشعر، ثم ما زال ذلك كذلك حتى اتهموا عائشة رضي الله عنها بما هو معلوم من إفكهم وكذبهم. فهذا كله لو لم يصبهم هم في ذوات أنفسهم وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم لكان أذى عظيما، وهو كذلك. فكيف وقد شردوا، فكيف وقد عذبوا، فكيف وقد أجلوا من ديارهم وأخرجوا منها، فاضطروا إلى الهجرة مرة ومرة ومرة. ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر ما ذكر من هذا البلاء: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا قائم في الأمة إلى يوم الدين، أو إلى أن يرفع الله رب العالمين القرآن بين يدي الساعة من الصدور والسطور. هذا قائم بهذا اللفظ الذي ذكر فيه ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر الكبير من حتمية وقوع الابتلاء. لتبلون، هذه اللام الموطئة للقسم كما هو معلوم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ونكر أذى للدلالة على ما يحيطه من التهويل والتضخيم، ثم وصفه بالكثرة: أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا. فذكر الأصلين: الصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقد قال يوسف صلى الله عليه وسلم: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فذكر أن ما بوأه الله تبارك وتعالى من المكانة والمنصب، وما جعله الله تبارك وتعالى فيه من الملك، إنما وطئ له بالتقوى والصبر. ولذلك قال العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولهذا كان الشيخ عبد القادر ونحوه من المشايخ المستقيمين يوصون في عامة كلامهم بهذين الأصلين: المسارعة إلى فعل المأمور والتقاعد عن فعل المحظور، وهذه هي التقوى، المسارعة إلى فعل المأمور والتقاعد عن فعل المحظور، لأن التقوى كما مر ذكر ذلك فعل المأمور وترك المحظور. فكان المشايخ المستقيمون يوصون في عامة كلامهم بهذين الأصلين: بالصبر واليقين، بالتقوى والصبر. فكانوا يوصون بالمسارعة إلى فعل المأمور والتقاعد عن المحظور، فهذه هي التقوى، والصبر والرضا بالأمر المقدور. فهذا هو الأصل الثاني، أصلان عظيمان عليهما مدار الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة: التقوى والصبر. فمن حققهما فقد أفلح وأنجح وفاز دنيا وآخرة. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة بل ومن السالكين. ولذلك ذكر ما ذكر رحمة الله عليه مما هو من كلام عبد القادر وكلام نحوه من المشايخ المستقيمين، يقول: لأن هذا الموضع غلط فيه كثير من العام بل ومن السالكين. فكان المشايخ يوصون في عامة كلامهم بهذين الأصلين: بالمسارعة إلى فعل المأمور والتقاعد عن فعل المحظور، ويوصون بالصبر. يقول: لأن كثيرا من السالكين غلطوا في هذا الأمر الكبير، فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية، فيرى أن الله خالق كل شيء وربه، ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يسخطه ويبغضه، لا يفرق بين الأمر والنهي، وهو الحقيقة الدينية، وأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه، فهذه الحقيقة الكونية، أو ما يقال له توحيد الربوبية. فهو يقر بذلك ويشهده ولا يتعداه إلى شهود الحقيقة الدينية الشرعية التي هي الأمر والنهي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: منهم، يعني من أولئك السالكين ومن كثير من العامة، من يشهد القدر فقط ويشهد الحقيقة الكونية دون الدينية، فيرى أن الله خالق كل شيء وربه، ولا يفرق مع هذا الشهود بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يسخطه ويبغضه، ما يسخطه وما يبغضه وإن قدره وقضاه، فيشهد القدر فقط ولا يتعدى نظره ذلك الذي يشهده من شهود القدر وشهود الحقيقة الكونية إلى الأمر والنهي. فحينئذ إذا كان الأمر الذي وقع وهو مقدور كما هو معلوم، وإن كان مبغوضا إلى الله تبارك وتعالى، لأنه إنما وقع بما يسميه العلماء الحقيقة القدرية أو الإرادة القدرية الكونية، فوقع في كون الله ما يبغضه الله وما يسخطه. عند شهود القدر فقط وعند شهود الحقيقة الكونية فقط يرضى الإنسان بالمعصية، يرضى بالكفر الواقع، يرضى بالفسوق، يرضى بالعصيان، مع أن الله يبغض ذلك ويسخطه، لأنه يتوقف عند حدود شهود الحقيقة الكونية وشهود القدر ولا يلتفت إلى الأمر والنهي، فيقع بقدر الله تبارك وتعالى بأمره الكوني القدري يقع ما يبغضه الله تبارك وتعالى وما يسخطه الله تبارك وتعالى، فهذا يتوقف نظره عند ذلك ولا يميز بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية. فيشهد الجمع الذي يشترك فيه جميع المخلوقات سعيدها وشقيها، يشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والنبي الصادق والمتنبئ الكاذب وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه والملائكة المقربون والمرادة الشياطين. هذا يستوي فيه كل هؤلاء، يستوون في ماذا؟ في شهود الحقيقة الكونية، يعلمون أن الله هو رب كل شيء ومليكه. وأما مسألة الأمر والنهي فإنه لا يلتفت إليها إلا الموفقون. وأما إبليس فإنه كان يشهد الحقيقة الكونية، إبليس نفسه كان يشهد الحقيقة الكونية، قال ربي بما أغويتني، وهو يثبت الربوبية لله تبارك وتعالى ولا يتعدى ذلك إلى الأمر والنهي. لما أمره بالسجود أبى، فلم يلتفت إلى الأمر والنهي، إلى الحقيقة الدينية الشرعية التي هي أمره ونهيه، وتوقف عند الحقيقة الكونية القدرية. فالشياطين والمرضة وكذلك الملائكة والحفظة والأنبياء المرسلون وكذلك المتنبئون الكاذبون، البررة والفجار والمؤمنون والكفار، كل أولئك يشهدون الجمع، ومشهد الجمع هو مشهد الحقيقة الكونية ومشهد الربوبية، لأن الذين أنكروا وجود الرب لا يؤبه له أصلا. فأما في القديم فالدهريون وهم قلة قليلة ليس لهم وزن وقد انقرضوا، وإن أحيا ملتهم العوجاء الفاجرة الكافرة في هذا العصر الشيوعيون بإنكارهم لوجود الرب تبارك وتعالى، فهؤلاء لا يؤبه لهم. وأما الناس في عمومهم في جملتهم فكلهم يقفون في مشهد الجمع، فيشهدون أن الله رب كل شيء ومليكه. هل هذا يكفي وحده؟ لا يكفي وحده، لأن إبليس شهد هذا المشهد وتكلم به ناطقا وأقسم بعزة الله تبارك وتعالى وخاطب الله تبارك وتعالى بأنه ربه، فأثبت هذا الأمر وهذا المقام في مقام الجمع ولم يغن عنه شيء، لأنه لم يلتفت إلى الحقيقة الشرعية الدينية. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر من ذكر، فإن هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع وهذه الحقيقة الكونية، وهي أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره، ولا يشهد الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه وبين المؤمنين والكافرين والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار، وهو توحيد الألوهية وهو عبادته وحده، وهذا هو المحك وهذا هو الفارق. وهذا هو الذي به يسعد من يسعد ويشقى من يشقى ويهتدي من يهتدي ويضل من يضل. قال: وهو توحيد الألوهية، وهو عبادته وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفعل ما يحبه ويرضاه، وهو ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب. ما يحبه الله ويرضاه هو ما أمر الله رب العالمين به، أمر إيجاب على سبيل الحتم والإلزام، أو أمر استحباب لا على سبيل الحتم ولا على سبيل الإلزام. هذا ما يحبه الله ويرضاه. ما الذي يحبه الله ويرضاه؟ هو ما أمر به الله تبارك وتعالى أمر إيجاب أو أمر استحباب، فيشهدون هذا ويتركون ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويوالون أولياء الله ويعادون أعداءه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويجاهدون الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان. فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية الشرعية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء، ويكون من أهل الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء، من لم يكن كذلك فهو من جنس المشركين، وهو شر من اليهود والنصارى. الذي لا يشهد الحقيقة الدينية التي هي فارقة بين هؤلاء وهؤلاء، يتوقف عند حدود الحقيقة الكونية، يقف في مشهد الجمع، فيرى أن جميع المخلوقات إنما هي من خلق الله تبارك وتعالى، فيثبت للكون ربا وصانعا وخالقا ومدبرا، وهذا يقال له توحيد الربوبي، فيشهد هذا الجمع ولا يقوم في مشهد الفرق. مشهد الفرق هو ما فرق الله تبارك وتعالى به بين أوليائه وأعدائه، بين المؤمنين والكفار، بين الفجرة والأبرار، بين أهل الجنة وأهل النار، وهو الحقيقة الشرعية الدينية. هذا هو الفارق. فمن لم يشهد هذا ويأتي بالأمر ويجتنب النهي ويطيع الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويجاهد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان، من لم يفعل ذلك فهو من جنس المشركين، وهو شر من اليهود والنصارى. فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية، إذ هم يقرون بأن الله رب كل شيء ومليكه، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكانوا يقفون في مشهد ومقام الجمع، يشهدون أن الله هو خالق كل شيء، لم ينكروا وجود الله تبارك وتعالى، ولم يقولوا إنه لا رب لهذا الكون ولا خالق له ولا مدبر لأمره، وإنما شهدوا بذلك كما أخبر القرآن العظيم. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله: قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل فأنى تسحرون. فإذا لو سئلوا لأجابوا، ولم ينكروا أصلا، ولم يكن النزاع في هذا. فليس النزاع في إثبات وجود الخالق العظيم، وليس النزاع في إثبات توحيد الربوبية، وإنما النزاع في الأمر والنهي، النزاع في توحيد الألوهية لا في توحيد الربوبية. كما ترى هم لا ينكرون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو مالك السماوات والأرض، وهو رب العرش العظيم، وبيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. كل هذا لا ينكرون ولا يتوقفون فيه، بل يثبتون أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء ومليكه وربه، ومع ذلك هم مشركون وهم كفار وهم من أهل النار. قال ربنا تبارك وتعالى في حق هؤلاء: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإنهم يؤمنون بالحقيقة الكونية، يؤمنون بتوحيد الربوبية، ومع هذا هم مشركون، لأنهم لا يلتزمون الأمر والنهي، وينازعون في صرف العبادة لله وحده، قال بعض السلف في هذه الآية في تأويلها: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. فهذا تأويلها. إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله خالق السماوات والأرض خالق كل شيء، وهم مع هذا يعبدون غيره تبارك وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن هذا الكلام قد لا يصادف ذهنا خاليا يتقبله، وقد يتوقف فيه من يتوقف. يقول: من أقر بالقضاء والقدر ولم يقر بالأمر والنهي يكون أكثر من اليهود والنصارى. كيف؟ يقول الشيخ: فإن أولئك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاءوا بالأمر والنهي الشرعيين، لكن آمنوا ببعض وكفروا ببعض، يعني اليهود والنصارى، فهم يؤمنون ويقرون بالملائكة وكذلك بالرسل الذين جاءوا بالأمر والنهي، الذين جاءوا بالأمر والنهي، ويعلمون أن الرسل إنما أرسلهم الله تبارك وتعالى بالأمر والنهي، تكليف العباد بنهيهم وزجرهم عن أمور وأمرهم وتكليفهم بأمور، فالرسل إنما أرسلوا بذلك. فهم يثبتون الملائكة ويؤمنون بالرسل وأن الرسل جاءوا بالأمر والنهي، وأن الملائكة منهم جبريل عليه السلام وقد نزل بالوحي، يثبتون ذلك، لكن آمنوا ببعض وكفروا ببعض، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فهؤلاء فرقوا بين رسل الله تبارك وتعالى فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فهذا حالهم. أما الذي يشهد الحقيقة الكونية وحدها، يعني يتوقف عند حدود القضاء والقدر، فيقول: كل ما يجري في الكون بقدر الله، وينبغي علينا إن كنا عابدين لله أن نرضى بقضائه وقدره، وقد قدر الكفر في الأرض فعلينا أن نفرح بهذا الذي قدره الله رب العالمين وقضاه، وهو الكفر والفسوق والعصيان، هذا كله قدره، فيتوقفون عند هذا، وهذا خطير جدا، ولا يثبتون الأمر والنهي. الذي يشهد الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية الشاملة للخليقة ويقر أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر ويسلك هذه الحقيقة، فلا يفرق بين المؤمنين المتقين الذين أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله، وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار، فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، لا يفرقون بين المؤمن والكافر، يقولون: هذا آمن بقدر وهذا كفر بقدر، ونحن نؤمن بالقدر. ولكن يقع في كون الله تبارك وتعالى وفي ملكه تبارك وتعالى ما لا يحبه وما لا يرضاه وما يبغضه وما يسخطه، ولا يقع إلا بإذنه، لأنه لا يعصى قهرا سبحانه وتعالى. فهذه هي الإرادة الكونية القدرية، أن الله عز وجل يأذن بوقوع ما لا يحبه وما لا يرضاه في كونه مع بغضه له، فهذه هي الحقيقة الكونية. ولكنه تبارك وتعالى أمر ونهى، فينبغي أن يلتزم أمره وأن يجتنب ما نهى عنه، لا يلتفتون إلى ذلك، وإنما يقولون: نحن نتوقف في هذا الأمر عند حدود شهود الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية، ونقر بأن الخلق كلهم تحت القضاء والقدر. هذا فاشن في كثير من المسلمين، وتسمعه من كثير من العوام، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، كثير من العامة يحتج بالقدر على المعصية، فهو لا يلتفت إلى الأمر والنهي، يعني إذا وقعت معصية فإنه يحتج بالقدر، يقول: هذا مكتوب على الإنسان، وهذا قدره الله وقضاه، وقد وقع في كون الله ما قدره وقضاه، فينبغي علينا أن نرضى بهذا المقدور، فهذا من تمام الإيمان الرضا بالقدر، فيرضى بالمقدور مما يتعلق بما يبغضه الله تبارك وتعالى، وهو الإرادة الكونية القدرية. الإنسان يريد أن يرتكب الفاحشة لا يمكن أن يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريد، والله عز وجل لا يعصى قهرا. فيأذن الله تبارك وتعالى بوقوع هذا الذي لا يحبه ولا يرضاه، بوقوع هذا الذي يبغضه والذي يسخطه، يأذن بوقوعه إذنا قدريا كونيا وهو يبغضه. وأما الإرادة الدينية الشرعية، أما الإرادة الدينية الشرعية فهي متعلقة بما يحبه الله تبارك وتعالى، وهو ما أمر الله رب العالمين به. والذي نهى الله تبارك وتعالى عنه يحب الله عز وجل ألا يقترب منه العبد وأن يبتعد عنه. فهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية الشاملة للخليقة، ويقرون أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر، ويسلكون هذه الحقيقة، لا يفرقون بين المؤمنين المتقين الذين أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله، وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار، هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى. لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمر دون بعض، بحيث يفرق بين المؤمن والكافر، ولا يفرق بين البر والفاجر، أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض الفجار، ولا يفرق بين آخرين. فهذا يلمح الفرق في بعض الأمر دون بعض، فيستطيع أن يفرق للأمر بالإيمان وبالتوحيد، يستطيع أن يفرق بين الكافر والمؤمن، ولكن لا يستطيع أن يفرق بين البر والفاجر، الكل سواء بعد ذلك، وهذا خطأ كبير. وكذلك لا يستطيع أن يفرق بين الأبرار وبعض الفجار، وهذا فاشل في المسلمين. فتجد كثيرا من المسلمين يستملحون ما يفعله الكفار أحيانا، ويقولون والله إنهم لخير من المسلمين، هم يراعون كثيرا من الأمور، ويجتهدون في إغاثة الملهوفين في كثير من الأماكن في العالم، ويقدمون المعونات الطبية والمعونات الاقتصادية وما أشبه، ولا يفرقون بين الكافر والمؤمن، وأن هذا كافر وأن هذا مؤمن. وكثير من فجار المسلمين يأتي منهم بعض البر وبعض المعروف، فلا يلتفت المؤمن إلى حال فجوره، وربما حكم بعلوه وفضله على البار الذي لا فجور فيه، وهذا كله لأنهم لمحوا الفرق في بعض دون بعض مما أمر الله تبارك وتعالى به. فيكون ناقص الإيمان يتبع الظن بما يهوى، وينقص إيمانه بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار، لأنه لم يسوي ربنا بين البر والفاجر، ولا يستوي البر والفاجر، ولا يستوي الأبرار والفجار، كما لا يستوي المؤمنون والكفار. فإذا كان الله تبارك وتعالى لم يسوي بين هؤلاء وهؤلاء، فكيف يسوي العبد بينهم؟ فينقص إيمانه بقدر ما سوى بين الأبرار والفجار. هذه حقيقة الموالاة والمعاداة، حقيقة الولاء والبراء، حقيقة التمييز بين أولياء الله وأعداء الله. هذا مهم جدا، وعندما يغيب في حس المسلم ويغيب عن واقعه يؤدي إلى كثير من الخلط والضلال في هذه الدنيا، وهذا مما ينبغي أن يلاحظ، ولا يكون ذلك إلا بالنظر إلى ما أمر الله به وإلى ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. يقول: فيكون ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار، ويكون معه من الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أولياء الله وأعداء، بحسب ما فرق به بين أولياء الله وأعداء الله. كثير من المسلمين لا يميز بين أولياء الله وأعداء الله، وقد يوالي أعداء الله ويحارب أولياء الله، لأنه لا يميز بين أمر الله تبارك وتعالى في الحالتين. هذا خطير جدا، لأنه يكون حربا على الله تبارك وتعالى، محاربا لله بحربه لأولياء الله، لأن الله تبارك وتعالى أخبر كما في الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه، أن الله عز وجل ذكر لنا أن من عاد وليا من أولياء الله تبارك وتعالى فقد آذنه الله بالحرب. فهؤلاء يحاربون الله تبارك وتعالى، لأنهم لا يفرقون بين أوليائه وأعدائه، ويخلطون في مسألة الأمر هذا الخلط المشين. والأصل أن الإنسان يفرق بين أولياء الله وأعداء الله، بل بين بعض الأبرار وبعض، فكيف بين الأبرار والفجار؟ من أقر بالأمر والنهي الدينيين دون القضاء والقدر كان من القدرية، لا يثبت علم الله تبارك وتعالى السابق ما قدره الله وقضاه، ويقول إن الأعمال إنما هي تقع من العباد بغير علم الله، فإذا وقعت علمها. هؤلاء هم القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة، ومنهم من القدرية المعتزلة كما هو معلوم، فهم قدرية وغيرهم كذلك، وهؤلاء يشبهون المجوس. قال الشيخ رحمه الله: من أقر بهما وجعل الرب متناقضا فهو من أتباع إبليس الذي اعترض على الرب سبحانه وخاصمه كما نقل ذلك عنه. كيف يجعل الرب متناقضا؟ هو يقر الأمر والنهي، يقول إن الله تبارك وتعالى كلفني بهذا، كلفني بالصيام، كلفني بالصلاة، ثم لا يصلي، يقول ولكنه قدر علي ذلك، فهو يقر بالقضاء والقدر ويقر بالأمر والنهي ويجعل ذلك تناقضا. يقول كيف يكلفني وقد قضى وقدر علي ألا أصلي وهو يكلفني بالصلاة وأعلم أني لن أصلي؟ لأنه لم يفرق في مقام القضاء والقدر بين المراتب المعروفة، ولم يحرر المسألة تحريرا صحيحا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا من أتباع إبليس. لماذا؟ لأنه اعترض على الرب تبارك وتعالى وخاصمه، يقول أنت تأمرني بالسجود، أنت تأمرني بالسجود، فإذا هو لم ينكر الأمر والنهي أصلا، وإنما هو مثبت مقر بالأمر والنهي، أمره الله تبارك وتعالى بالسجود ولم يسجد، قال ولكني أنا خير منه، فهذا تناقض، كيف تأمرني بالسجود وأنا خير منه؟ فجعل ذلك تناقضا على ذلك النحو الذي مر ذكره. فهذا التناقض إذا ما وقع فيه الذي يثبت الأمر والنهي ويثبت القضاء والقدر كان من أتباع إبليس الذي خاصم الرب تبارك وتعالى واعترض على أمره، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه العظيم. هذا التقسيم في القول والاعتقاد، وكذلك في الأحوال والأفعال. الناس على أربعة أقسام. القسم الأول وهو الذي على الجادة: من كان محصلا حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيبه من المقدور، هذا هو المسلم الصحيح في إسلامه كامل في إيمانه، يفعل المأمور ويترك المحظور، هذه التقوى، ويصبر على ما يصيبه من المقدور. فهو عند الأمر والنهي والدين والشريعة، عند الأمر والنهي والدين والشريعة، ويستعين بالله على ذلك كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا أذنب استغفر وتاب وأناب، لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات، ولا يرى للمخلوق حجة على رب الكائنات، بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به، كما في الحديث الصحيح الذي فيه سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فهو يستغفر الله تبارك وتعالى مما وقع فيه من ذنب، ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولا يعترض على القدر ولا يحتج به، وإنما أبوء لك بنعمتك علي، أقر وأعترف بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو المؤمن، يؤمن بالقدر ولا يحتج به، إذا أذنب استغفر وتاب، لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات، ولا يذكره عند الذنب والسيئة، وإنما يذكره عند المصيبة. هذا الحديث حديث شداد بن أوس أخرجه البخاري في صحيحه. فالمؤمن يقر بنعمة الله عليه في الحسنات، ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى، ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منها، كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا غفرت لي. هذا هو المؤمن. في الحديث الصحيح الإلهي عند مسلم من حديث أبي ذر مطولا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا يحتج بالقدر على الذنب والمعصية. القسم الثاني يشهدون الأمر فقط، الثالث يشهدون القدر فقط، الرابع وهم شر الأقسام لا يشهدون قدرا ولا أمرا ولا نهيا. فقسم رباعية فيما يتعلق بالأمر والنهي وحقيقة القضاء والقدر. المؤمن يلتزم الأمر والنهي ويعلم أن الله تبارك وتعالى قد قدر ما قدر وقضى ما قضى، ولا يحتج بهذا القدر على ما يرتكبه من الذنب، بل يبوء بذنبه لربه تائبا ويسلم الأمر لله رب العالمين، يقول أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك والحجة لك. لا يحتج على الله ولا يرد الأمر على الله تبارك وتعالى، ولا يقول إن الله تبارك وتعالى أمره ونهيه مع قضائه وقدره وقع فيه التناقض. من قال ذلك فهو من أتباع إبليس. وإنما أطعتك بفضلك والمنة لك وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا غفرت لي. القسم الثاني يشهدون الأمر فقط، فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة، لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر. آخرون وهم القسم الثالث يشهدون القدر فقط، فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند أولئك، لكنهم لا يلتزمون أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته وملازمة ما جاء به الكتاب والسنة من الدين. هؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه، يستعينون الله تبارك وتعالى ولا يعبدونه، والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه ولا يستعينوه. والمؤمن يعبد الله ويستعينه، إياك نعبد وإياك نستعين. القسم الرابع شر الأقسام، وهو من لا يعبده ولا يستعينه، فلا هو مع الشريعة الأمرية ولا مع القدر الكوني. وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيما يكون قبل وقوع المقدور من توكل واستعانة ونحو ذلك، وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك. يعني بعد وقوع المقدور يصبر ويرضى، فهذا بالنسبة للمقدور، لأنه لا يعلم إلا إذا وقع القدر، لا يعلم إلا إذا وقع المقدور. فإذا وقع المقدور بما لا يلائم يصبر ويرضى، فهذا يكون بعده. وأما ما يكون قبل وقوع المقدور فهو يقدم التوكل والاستعانة بالله تبارك وتعالى لكي يكون لله عابدا، فهذا قبل وقوع المقدور. وأما بعد وقوع المقدور فتأتي هذه المكرمة من الصبر والرضا ونحو ذلك. فهم في التقوى وهي طاعة الأمر الديني، والصبر على ما يقدر الله عليه من القدر الكوني. وهم على الذي مر ذكره أربعة أقسام، أحدها أهل التقوى والصبر، وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، والثاني لهم نوع من التقوى بلا صبر، مثل الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة ونحوها. تجد الرجل مصليا في حمامة المسجد يترك المحرمات ويفعل المأمورات، لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض ونحوه، أو في ماله أو في عرضه، أو ابتلي بعدو يخيفه، عظم جزعه وظهر هلعه، فلا صبر عنده، وإن كان عنده من التقوى ما مر ذكره، يلتزم الأمر والنهي فيفعل المأمور ويجتنب المحظور، ولكن لا يصبر على المقدور، فعنده صبر قد ضاع منه يبحث عنه فلا يجده، وإنما حصل فعل المأمور وترك المحظور. والثالث قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى، مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم في مثل أهوائه، كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام. الرجل الذي كان مع الإمام أحمد رحمة الله عليه في الحبس، والإمام أحمد رحمة الله عليه كان يقول: إني لا أخشى فتنة السيف، ولكني أخشى فتنة الصوت ألا أصبر. يعني إذا ضرب بالسياط يقول: أخشى ألا أصبر، لأن للإنسان طاقة، فإذا لم يمده الله تبارك وتعالى بالتحمل والصبر قد يتنازل، وقد يحدث ما لا تحمد عقباه. فكان يقول رحمة الله عليه: أما إني لا أخشى فتنة الصوت، فتنة السيف، أموت، لا أخاف من هذا، ولكني أخشى فتنة الصوت فقال له رجل في الحبس: يا أبا عبد الله، لا ترع، فما هي إلا أصوات ثم لا تعي شيئا. وكان قد ضرب فوق 1000 صوت في غير ما عرض به في الحال، لأن الإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر فتنة الصوت يعرض بما كان فيه من المحنة في وقوفه ضد الجهمية الذين كانوا يريدون تعطيل الله تبارك وتعالى عن صفاته إلى غير ذلك. فنوع من الناس عنده صبر بلا تقوى، كالفجار يصبرون على ما يصيبهم في مثل أهوائهم، كاللصوص والقطاع يصبرون على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام، والكتاب أهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها. الكتاب ليسوا هم الذين ينصرف إليهم الذهن الآن، يعني الذين يؤلفون ويكتبون الكتب، لا، يقصد الشيخ كتبت الدواوين عند الأمراء والسلاطين قديما، وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى الذي لا يتحمل، ويصبرون على أنواع من ذلك الأذى لا يصبر عليها أكثر الناس. وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهوونه من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام. وهؤلاء هم الذين يريدون علوا في الأرض أو فسادا من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق، ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان والاستمتاع بالصور المحرمة نظرا أو مباشرة أو غير ذلك، يصبرون على أنواع من المكروهات، ولكن ليس لهم تقوى فيما تركوه من المأمور وفعلوه من المحظور. وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من المصائب كالمرض والفقر وغير ذلك، ولا يكون فيه تقوى إذا قدر بغى وظلم، ولكن يصبر. تجد كثير من الناس عنده صبر عظيم ولا يلتفت إلى الأمر والنهي، لا تقوى عنده، يكون فاجرا جبارا وهو عظيم الصبر جدا على فجوره وعلى ظلمه، ولكنه في الوقت ذاته لا يلتزم أمرا ولا ينكف معناه. القسم الرابع وهو شر الأقسام: لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا ابتلوا، بل هم كما قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأطغاهم إذا قدروا، ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا. إن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك وحابوك واستقحموك ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم في أنواع من الكذب والذل وتعظيم المسؤول. وإن قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلبا وأقلهم رحمة وإحسانا وعفوا، كما قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد، مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم في كثير من أمورهم، وإن كان متظاهرا بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم، فالاعتبار بالحقائق لا بالمظاهر. فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما في حديث مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الناس وأقسامهم بالنسبة للتقوى والصبر، فأكملوا الأقسام: من كان لله أطوع وعلى ما يصيبه أصبر، فحصل التقوى والصبر معا. التقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور، فعل المأمور واجتناب المحظور، ويأتي الأصل الثاني وهو الصبر على المقدور. فمن كان لله أطوع وعلى ما يصيبه أصبر كان من القسم الأول، وهم خير الأقسام. هنالك من يكون عنده تقوى ولا صبر عنده، فيلتزم الأمر والنهي ويأتي بالطاعات ويجتنب المنكرات والمحرمات، ولكن إذا أصابه شيء في بدنه أو في ماله أو في ولده أو في داره لا يصبر، فيحصل الأصل الأول ولا يحصل الأصل الثاني. والقسم الثالث: من عندهم صبر وجلد وتحمل ولا تقوى عندهم، كالمجرمين والفجار وطلاب الجاه والمناصب العالية وغير ذلك، يبذلون ما يبذلون ويصبرون من ذلك على أذى عظيم ويتحملون المشاق والمخاطر ولا تقوى عندهم. وأما شر الأقسام فهم الذين لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا ابتلوا، هؤلاء هم شر الأقسام، لا تقوى ولا صبر. فمن فقد الأصلين فهو من شر الأقسام. وهؤلاء إذا قدروا عليك لم يرحموك، وإذا ذلوا لك ذلوا مذلة عظيمة جدا وتملقوك، وليس عندهم حد يقفون عنده إذا ما وقع عليهم ما يخافون، فإنهم يتورطون في أنواع من الكذب والذل وتعظيم المسؤول، يقعون في شيء كبير من ذلك. وإن قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلوبا وأقلهم رحمة وإحسانا وعفوا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما كان في وقته وزمنه، فقال: كما قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد، مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون، وكذلك من يشبههم في كثير من أمورهم، وإن كانوا متظاهرين بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم. قال: فالاعتبار بالحقائق، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهم كان شبيها لهم، لا تقوى ولا صبر، كان شبيها لهم من هذا الوجه. وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره من الإسلام بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه منه. بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق الجاهلية وأبعد عن الأخلاق الإسلامية من التتار. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا على حسب ما اقتطعه الشيخ رحمه الله من السياق. وهذا الحديث رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم وغيره. وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال أقرب وهو به أحق، ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق. والكامل هو من كان لله أطوع وعلى ما يصيبه أصبر، فكلما كان أتبع لما يأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعظم موافقة لله فيما يحبه وفيما يرضاه وصبرا على ما قدره الله وقضاه كان أكمل وأفضل، وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك. فالأصلان التقوى والصبر، والتقوى فعل المأمور واجتناب المحظور، وأن تصبر على ما قدره الله وقضاه من المقدور. فإن فعلت ذلك وأتيت بهذين الأصلين كنت من أفضل الأقسام وأعلاها من القسم الأول الذين يحققون التقوى والصبر معا، وإلا فما نقص فبحسب ذلك. فمن أراد أن يكون طائعا لله حقا وصدقا فعليه أن يلتزم هذين الأصلين، التقوى والصبر. التقوى وهي فعل المأمور وترك المحظور، والصبر على ما قدره الله وقضاه مما لا يلائم العبد من المقدور. وهذان هما سبب الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جميعا يعني معا في غير موضع من كتاب، وبين أنه ينتصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين بالصبر والتقوى، ولصاحب الصبر والتقوى تكون العاقبة. فالنصر لا يكون إلا بالصبر والتقوى، النصر على الأعداء المحاربين المعاندين والنصر على المنافقين لا يكون إلا بالصبر واليقين، بالتقوى والصبر. وكذلك لا ينتصر العبد على من ظلمه من المسلمين إلا بالصبر والتقوى، ولصاحب الصبر والتقوى تكون العاقبة. قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فذكر الشرطين الصبر والتقوى، وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الصبر والتقوى ينتصر بهما العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين، وعلى عدوه من المنافقين، وعلى عدوه ممن ظلمه من المسلمين، كما قال ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات العظيمات. وقال إخوة يوسف له: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فذكر الأصلين أيضا، فذكر صلى الله عليه وسلم الصبر والتقوى. وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا، فقال تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وفي اتباع ما أوحي إليه التقوى، لأن الله تبارك وتعالى قال: واتبع ما يوحى إليه، هذه التقوى، لأن الذي أوحي إليه في الأمر والنهي هو التقوى كما مر ذكر ذلك. فقرن الله تبارك وتعالى الصبر بالأعمال الصالحة، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وفي اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها تصديقا لخبر الله وطاعة لأمر الله. وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فقرن الله الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا، هذه مواضع قرن الله تعالى فيها الصلاة والصبر، وقرن الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها، فإن القسمة أيضا رباعية، إذ من الناس من يصبر ولا يرحم. فالقسمة الرباعية التي مرت في التقوى والصبر معا اجتماعا وافتراقا قسمة رباعية من الناس، وهم خير الأقسام: من يكون تقيا صابرا، ومنهم من يكون تقيا غير صابر، ومنهم من يكون صابرا غير تقي، ومنهم من لا يكون صابرا ولا تقي، وهم شر الأقسام. قسمة رباعية، هنا أيضا القسمة رباعية، من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة، فعنده صبر ولا رحمة عنده، ومن الناس من يرحم ولا يصبر كأهل الضعف واللين مثل كثير من النساء ومن يشبههن، فعنده رحمة ورخاوة وعنده لين وطراوة، فعنده رحمة ولا صبر. ومن الناس من لا يصبر ولا يرحم كأهل القسوة والهلع، والمحمود الذي يصبر ويرحم، نسأل الله أن يجعلنا منه. كما قال الفقهاء في المتولي، يعني من يتولى أمر الناس، ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، فيجمع القوة والرحمة معا، يجمع الصبر والرحمة معا، فبصبره يقوى وبلينه يرحم، وبالصبر ينصر العبد، فإن النصر مع الصبر، وبالرحمة يرحمه الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، متفق عليه من حديث أسامة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فالرجل الذي يكون غليظ القلب فضل لا رحمة فيه، هذا شقي إذ نزعت منه الرحمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عمرو، وهو حديث صحيح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فهذا جواب هذا السؤال الذي سئله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقد سئل عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، وسئل ما أقسام التقوى والصبر الذي عليه الناس، فأجاب بهذا الجواب، وقد فرغ من قراءة هذه الرسالة وبيان ما فيها في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال المنوفية بمصر المحروسة، حرسها الله تعالى، في ليلة الأحد الثاني من صفر لسنة 29 و400 وألف، الموافق بقدر الله تبارك وتعالى للتاسع من شهر فبراير سنة 2020 من ميلاد عيسى بن مريم عبد الله ورسوله صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.